السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه وبارك الله له في أهله وماله وجعل الفردوس مثواه، إنه ولي ذلك ومولاه. فهذا مجلس من مجالس الشيخ في شرح مشكل الآثار، وكتاب مشكل الآثار كتاب من الأهمية بمكان، إذ أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعرض فيه للأحاديث التي ظاهرها التعارض، ومن لامس الانتقادات التي تأتي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعض ضعاف الإيمان أو ممن يريدون أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عرف قيمة هذا الكتاب ومكانته. والإمام الطحاوي قد تعرض للأحاديث وجمع الأسانيد والمتون، وقد يصعب على كثير ممن يتصدى للعلم أن يستخرج الفائدة من الكتاب، ولذا شيخنا حفظه الله انبرى لهذا الكتاب ليبينه وليوضحه وليدفع المشكلة فيه. فنحن إن شاء الله في هذه الليلة مع حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يبدو منهما التعارض. الحديث الأول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. وقد ثبت ما يخالف ذلك في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وورد عن جابر أيضا في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لنا جارية تخدمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا حرج عليك أن تعزل، وسيأتيها ما قدر لها. فكيف نجمع شيخنا بين هذه الأحاديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا، ما معنى العزل؟ المراد توضيح في هذا المقام. العزل المعني به في هذه الأبواب، العزل هو أن الرجل يجامع الزوجة، فإذا أراد أن يستفرغ منيه نزع عضوه منها وقذف بالمني خارج الرحم، قذف بالمني خارج الرحم، فيسمى العزل حين عزل نفسه وأرسل المني إلى خارج الرحم حتى لا تحمل المرأة، حتى لا تحمل المرأة. هذا عن تعريف العزل الذي نحن بصدده، الذي نحن بصدده. أولا، هل هذا العزل جائز أو ليس بجائز؟ وهل يكون العزل عن الحرة والأمة بمنزلة واحدة؟ إن الرجل كان يكره أحيانا، الرجل كان تكون عنده إماء، إذا كانت عندي أمة أحيانا أكون أنا أخذتها من سيدها أو سأبيعها، أو خاصة سيدة تزوجتها من سيدها، وهي يعني إذا أنجبت سيكون الولد عبدا لسيدها الأول. فأحيانا كان بعضهم يكره أن يعزل حتى لا يكون ابنه عبدا عند سيد الأمة، عند سيد الأمة. صراحة متسمى باسمه، لكن في لأنه هو تزوج الأمة فالولد يكون عبدا عند سيدها، فكانوا يكرهون لذلك ولغير ذلك. فورد أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا سبايا يوم غزوة أوطاس، وتلك شهيرة، فكرهوا حب الجماع وكرهوا أن تحمل هذه الإماء منهن، فكان بعضهم يعزل، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. أولا يا أخ أحمد، سؤال، إذا كنت بحثت المسألة، هل وقفت على أن العلماء أجمعوا على كراهية العزل عن الحرة إلا بإذنها، أم لم تقف على ذلك؟ نعم وقفت يا شيخ، نقل الإجماع الإمام النووي وغيره على التحريم. يعني هل نقل الإجماع على تحريم العزل عن الحرة إلا بإذنها، أو على كراهية العزل عن الحرة إلا بإذنها. على الحرة تختلف عن الأمة في هذا المقام. لا، على الحرمة يا شيخنا، لا يجوز له أن يعزل عنها إلا بإذنها. إجماع على أنه لا يجوز له، يعني حتى أوضح يعني. أنقل الكلام ابن عبد البر يا شيخنا الذي نقله ابن حجر. قال ابن حجر: اختلف السلف في حكم العزل، فقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة. يعني تقول الإجماع منعقد على أن العزل لا يكون عن الحرة إلا بإذنها، يعني كتطبيق عملي لا يجوز لك أن تعزل عن زوجتك إلا بإذنها. نعم، هي أم ولا حرة؟ حرة. حر، خلاص كده. نعم. إذا الخلاف ده يعني لا يكاد يعنينا كثيرا نحن الآن في مسألة الإجبار العزل غير ذلك. أنا أحب أنك تجسد هذه الجزئية، لأن بعض الناس يفعلون ذلك الآن، الشباب المدلل الآن، ثقافة فاسدة تسربت إلى الشباب والوسط المطرف منهم. إذا تزوج الشاب منهم الفتاة يقول: نتفق على أن نجمل السنتين أو ثلاث سنوات بدون إنجاب. فمنهم من يقول له، من يقال له: دع المرأة تأخذ أقراص، تشرب أقراص تحديد منع الحمل. فيأتي شخص يقول له: لا، هي الأقراص مضرة ولو بعد حين وقد تسبب في العقم. تأخر يقول له: اجعلها تستعمل مادة اسمها اللولب أو غير ذلك. فيرى أن أسلم شيء في الموضوع هو العزل. حال البنت رفضة، المتزوجة رفضة، فيتزوج وإيه؟ ويرغمها على ذلك. هو يعزل رغما عنها. نعم، رغما عنها. فلا يجوز له ذلك. نعم. كذا. نعم. لأنها حرة. قد إذا انعكس الأمر، هو أراد أن يقضي حاجته وهي قضت حاجتها، معذرة يا أخوة نتكلم في هذا، الله لا يستحي من الحق. هي قضت حاجتها وهو أراد أن يقضي حاجته، ولا تريد أن تحمل، قل له: قم ابعد عني، فتطرده. يجوز لها؟ لا، ليس من حقه. لماذا؟ يعني أنهت شهوتها ولا تحب أن تحلم، ولا تحب أن تحلم، وهو من حقها أن زوجته تحمل. خلاص كده يا جماعة، نرجع تأخذ يا شيخنا حكم أنها امتنعت عن زوجها، عن زوجها إلا إذا كان في ضرر محقق. نعم. لها طبعا اجعل فيما سيدرج الوسائل المستحدثة التي تقوم مقام العزل. نعم. نرجع إلى أصل مسألتنا. في حديثان نهى النبي عليه السلام، عفوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي. الوأد وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالوأد الخفي يعني أقل أحوال أن يكون مكروها، إما أن يكون مكروها أو يكون محرما. يعني الوأد الظاهر حرام، الوأد الخفي قد يكون حراما لأنه وأد، وقد يكون مكروها لأنه ما أخذ حكم الوأد الظاهر ولو كان محرما لجزم به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الأول. وحديث آخر حديث جابر والشهير في هذا الباب: كنا نازل والقرآن ينزل، أي لو كان العزل حراما لنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر أن النبي سئل عن العزل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، إنهما من نسمة كائنة إلا وهي كائنا. هذا الحديث يعني استعمله العلماء على الوجهين، فريق قال هذا أقرب إلى المنع لقوله ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة، عزلتم أو ما عزلتم من نسمة المخلوقة التي قدر الله لها أن تخلق لابد أن تخلق. وفريق استعمله في باب الجواز، ما عليكم ألا تفعلوا. أقوى شيئين في الباب نهى عن العزل، عفوا مش ليس لفظها، سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، والثاني كنا نعزل والقرآن ينزل. هناك حديث كثيرة أخرى ضعيفة ما أحببنا أن نتعرض لها لضعفها. فهم؟ نعم. لا بس الغيرة ليست العزل، هو في الجزئية هذا الحديث الأولى شفنا حديث جزامة فيه هذه الجزئية، حديث جزامة فيه الغيرة، لكن في حديث فيه الغيرة مستقل، يعني هل هو جماع الحامل أو هو جماع المرضع، في أكثر من قول في الغيرة، لكن صريح يعني في العزل كنا نازل والقرآن ينزل، الثاني أن النبي قد ذاك الوعد الخفي. فرام بعض العلماء الجمع، بالطبع سيكون هناك في أي مسألة كهذه طرفان، طرف يمنع يحرم وطرف يصحح يعني يجوز، وطرف سيقول سيرد للحديث أي علة ويضعفه بها، وطرف سيقول بأقوال أخرى. فمن العلماء من قال بالنسخ، قال إن النبي لما قال ذاك الوأد الخفي نسخ بقول جابر كنا نازل والقرآن ينزل، أو نسخ بقول النبي في غزوة أوطاس ما عليكم ألا تفعلوا إنهما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة. ومن من عكس القضية، عكس القضية، والتاريخ لا يساعد هؤلاء ولا أولئك، فليس عندنا تأريخ لصدور هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وتاريخ لصدور هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. فدعوى النسخ غير متأثرة لنا لعدم معرفة المتقدم للمتأخر، لأن المتقدم سيكون منسوقا والمتأخر سيكون ناسخا. وجمع بعض العلماء فقال ذاك الوأد الخفي ليس بالصريح القطعي في التحريم، ليس قطعي الدلالة في التحريم، إنما هو ظني الدلالة. فكان ظني الدلالة، وجابر كان يقول كنا نازل والقرآن ينزل، حملنا على أن نحمله على الكراهة التي دون التحريم، وهذا من أمثل الوجوه أن يقال إن قوله ذاك الوأد الخفي ليس بقطعي الدلالة في التحريم فهو محمول على الكراهة، لأن الصحابة كانوا يعزلون والقرآن ينزل. ومحل هذا بغض النظر عن الحرة من الأمة، كلامنا على الإماء الآن، والحرة إذا كانت تأذن في ذلك والله أعلم. فهذا أمثل ما قيل في الباب، وبالله تعالى التوفيق، أن حديث ذاك الوأد الخفي ليس بقطعي الدلالة في التحريم. وكإيضاح للشيء القطعي الدلالة في التحريم والظني، نقول مثلا السجائر حرام، فواحد قال لي انت ليه بتقول السجائر حرام، اتيني بدليل عن السجائر حرام. انا ما عندي في القرآن ولا في السنة دليل على ان السجائر حرام، لكن ممكن ابني على اشياء اخر انها مضرة، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، أنها فيها إهلاك للنفس، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، أن فيها إضار للمال، والنبي قال إن والله قال إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين. فهذه ظنية الدلالة، لكن قطع الدلالة حرمت عليكم أمهاتكم، تحريم قطعي. ففي فارق بين تحريم قطع الدلالة والتحريم ظني الدلالة، والتحريم الظني الدلالة ليس بمدفوع عن التحريم أيضا أحيانا، لكن لا يرتقي إلى درجة القطع، إلى درجة القطع، كما نناقش الآن نحن في الدرس أنا أسبق لهذا مسألة أكل التمساح. أكل التمساح الكلام فيه ظن الدلالة للطرفين، فعلى هذا الغرار مسائل متعددة. بارك الله فيك شيخنا. يعني لو قال نظرا لكثرة القائلين بالإباحة أن ذلك الوأد الخفي تشبيه للصفة وليس تشبيه للحكم، أن الوأد الخفي تشبيه لصفة الوأد، أن كما في قتل أن نفس تقتل وليس تشبيه للحكم، كان هنا تلازم بين الصفة والحكم. لا أستطيع فكاك فك هذا عن ذاك الآن. تفضل. هل أحد سؤال شيخنا في الباب ولا؟ طبعا المسألة التي لا ينبغي أن يخلو منها المقام القول في تحديد النسل الذي تنادي به المنظمات الأممية وتعقد له المؤتمرات العالمية، منذ أن عقدت مؤتمرات مثل مؤتمر السكان ومؤتمر عياذا بالله مؤتمر المرأة، كان اسمه مؤتمر يا جماعة المرأة والسكان ولا ايه؟ المهم المؤتمران كان يعني عياذا بالله القصد منهما تحديد النسل، وطرحت المشكلة من زيادة النسل في العالم، فذهبت نصف مصريات ذوات منصب في الدولة، منصب كبير جدا في الدولة في العهد السابق إلى الصين، حيث عقد هنالك مؤتمر اسمه مؤتمر السكان. هي المهم كل بدأ يطرح الأطروحة، وهذه يعني ذهبت كممثلة عن مصر تقول نكتفي بواحد أو باثنين كما يقول المصريون يعني، فوجدت من الأطروحات أطروحة صينية فيها كعلاج لتحديد النسل وأد البنات، فرجعت عرفت أن الموضوع مع ما فيها من مع ما ينفي من المنية، لما قالت وأد البنات يعني ما جئت هنا هي تنتصر للمرأة، المرأة في كل مجامعها كيف تسمح لنفسها أن تبقى في مؤتمر ينادى فيه بوأد البنات. فرجعت. فالشاهد من هذا الباب أننا أمام قضية تحديد الناس، نقول ما الحامل لهم على القول في تحديد الناس؟ أقوى حامل لهم على تحديد الناس الخوف من وفاة الرزق، الخوف من فوات الرزق أو من قلة الرزق، وعدم إحسان تربية الأبناء والبنات لكثرتهم. نقول أولا إن الله قال في عن نفسه إن الله الرزاق ذو القوة المتين، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقا مثل ذلك، إلى أن قال ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع بكف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق مكتوب علينا ونحن في بطون الأمهات، وأن الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأن الله قال في كتابه الكريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، نصوص على هذا الغرار كثيرة. وشيء آخر في الاستدلالات على استحباب تكثير النسل، قال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، في معرض الامتنان. وقال نوح عليه السلام لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، فلن يكون الإمداد بالمال والبنين عقوبة إذا استغفروا. وشعيب عليه السلام يقول لقومه مذكرا بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني مكاثر بكم. عندنا يعقوب عليه السلام كان له من الأبناء ذكور 12، يوسف وإخوته 11 صلى الله عليه وسلم. ويقول سليمان عليه السلام لأطفن الليل على 100 امرأة، وفي رواية 60، وتلد كل امرأة منها ولدا يجاهد في سبيل الله. كان من مقصده من مقاصده كثرة الأولاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد وانقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والباب هذا النصوص فيه كثيرة متعددة. أما إحسان التربية من عدمه فالهادي هو الله. قد يكون للابن ولد واحد ولم تكتب له الهداية، ويرهق أبويه طغيانا وكفرا، كالذي ذكر شأنه في سورة الكهف. الله قال في كتابه الكريم: والذي قال لوالديه أف لكما تقذرا لما تقولان أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق سيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ونوح عليه السلام يدعو ولده ولم يكتب له الهداية. وإبراهيم كان أبوه كافرا وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. مسألة الهداية والاستقامة نحن نبذل، لكن الهادي هو الله. ويوسف عليه السلام ما الذي حقه في السجن بعد أن تربية أبويه له، لم يكن معه أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، في السجن غريب وليس معه أي أحد من أهل بلده، ولا يأتي أحد زيارة في السجن، ما أحد يعرفه حتى يذهب إليه بزيارة كما يذهب الزائرون بزيارات المساجين. عندنا أبدا ما في واحد يأتي بأي زيارة، ما ورد ذلك. ومع ذلك حفظه الله وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالذي أكرمه به وسلمه في السجن، ففي السجن محسن وخارج السجن محسن. إن نراك من المحسنين، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، خذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. بكل أوقاته محسن. هذا باختصار شديد في هذا الباب والله أعلم. نعم. بعد كل هذه النصوص والدلائل ألا نحارب تحديد النفس؟ نذكر بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن في ذلك لا ذكر لمن كان له قلب. وإذا كانوا يقولون إن ضيق الرزق، طيب عندكم شخص من أصحاب المليارات ما يدري أين يذهب بأمواله، لماذا أيضا تحثونه على على قلة الأولاد؟ نعم. إذا ولد ضرر لا ضرر ولا ضرار، طبعا امرأة تحمل بشق تضع بطريقة شق البطن وشق البطن عدة مرات عندنا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم به. نعم. ماذا قال عمر؟ قال واستدل المحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر رجع أحمد بن ماجه برفض نهى عن العجز عن الحرة إلا بإذنها في إسناده ابن الهيعة. طيب حديث ضعيف. طيب نعم هو يقصد يعني نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها المرفوع إلى الرسول. قلنا التكتنا عن بيض أشياء اللي ضع فيها فيه ابن الهيعة، لكن السؤال القائم هل انتقد الإجماع؟ من قال من ذكر عندك من العلماء أنهم قالوا يجوز العزل عن الحرة بغير إذنها؟ هو قال بعد أن نقل إجماع ابن عبد البر بن مغيرة قال وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها، قال الغزالي وغيره يجوز وهو المصحح عند المتأخرين. مذهب المتقدم في الشافعي انها راجع المساله مراجع. على كل حال اذا كان ابن هبيره نقل الاجماع، لحظه بس، وابن عبد البر نقل الاجماع على عدم جواز العزل عن حره الا باذنها، وان خدش الاجماع بعض الاقوال فدائما الاجماع تخدش، لكن يبقى المتالق ان قول الاكثرين على عدم العزل عن حره الا باذنها لن تجد النتيجة مقلوبة، إنما ستجد أي إجماع لابد أن تعتريه بعض صور الخدش فيه إلا ما نظر وليس هذا من حق المرأة يا شيخنا، هذا من حق المرأة نفسها، يعني المرأة يعني تخاف على نفسها الفتنة، ولو فعل زوجها ذلك يكون هذا من حقها، يأسم الزوجة ولا يأسم. هل قد يحصل ضرر أو لا يحصل؟ لا، إذا كان لا يحصل ضرر بالنسبة للمرأة والرجل يعزل، فهل يكون آثم أو لا يكون آثم بها؟ قد يعرضها بذلك الفتن. حالات استثنائية، في كما أن من النساء من يقول زوجها إذا ذهب الحمار بأم عمري فلا رجعت ولا رجع الحمار، في هناك أيضا من يقول إذا من تقول إذا ذهب الحمار بفلان فلا رجعت ولا رجع الحمار، كل وجهين بس ما حبناش نسمي أحد يعني. الباب الثاني، قال الإمام الطحاوي رحمه الله باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي أن يصفر بالقرآن إلى أرض العدو، وأورد حديثا من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصفر بالقرآن إلى أرض العدو. الإمام مالك روى هذا الحديث بهذا اللفظ على العموم، أما بقية الرواة عن الإمام عن نافع قالوا نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فنخرج متحد يا أحمد أو لا؟ متحد شيخنا. صحابي واحد؟ صحابي التابعي واحد، نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر. رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ورواية أخرى عن نافع نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. طيب هل ورد الحديث عن رسول الله عن صحابي آخر؟ لا، ما وقفت إلا عليه. يعني كل طرق حديث نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو عن ابن عمر فقط أو عن صحابة آخرين ورد عن صحابة الذي وقفت عليه عن ابن عمر فقط؟ هل أنت بحثت أو استدأت بما أتى به؟ لا، بحثت ووقفت. الإمام الطحاوي لم يأتي بأكثر هذه الطرق أصلا. الإمام الطحاوي لم يذكر أكثر هذه الطرق، ولكن ورد يتتبعه أحد إخوانه، ورد طريق عن مالك من طريق عبد الرحمن بن مهدي في هذه. أنا أتكلم عن مالك. نعم، افهم كلام، أنت رجل من الحديث. نعم، أسأل عن الصحابي، لم أقل الرواة عن نافع، أسأل عن الصحابي ابن عمر نفسه الأصل، هل ورد الحديث من طريق آخر غير طريقه؟ لا، ما وقفت. سجلوا هذه عليه، فإن وجدنا أن صحابة آخرين رووا ذلك عن رسول الله يكون مقصر في البحث، هذا إحسانا للظن به، بدلا من نقول ضعيف في البحث. نعم، هذا الذي أورد سؤالك. السؤال يا شيخنا هو الإمام الطحاوي أورد هذا الإشكال، يعني الإمام مالك بنى وحكم على بناء على رواياته بإطلاق النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو سواء خشيت أن يناله العدو أو لا. الجمهور يقولون لا، إن كان هناك مأمن على القرآن وهناك جيش للمسلمين قوي فيجوز للإنسان أن يسافر بالقرآن، بناء على التعليل الذي ورد. زيادة يا أخ أحمد، نريدك أن نتمنى أن تكون قد بحثتها، وهي لفظة مخافة أن يناله العدو. هل قال أحد من أهل العلم بإدراجها؟ لا، ما قال أحد قط بإدراجها إلا بعض الملكة ورد عليه. يا ليتك تقول ما توقر بعقل نفسك، تقول أنا ما وقفت على أحد قال بإدراجها، لأن ما قال أحد قط بإدراجها قد يرد معي نص يا شيخ، نص من الإمام النووي على هذا. تقول نص الإمام النووي على كذا؟ نعم. فهم كلامي؟ نعم. أنا أفترض أن لم أعطي المسألة حقها من البحث، وجدت قول غيري. قل قال الإمام النووي رحمه الله ما نص أحد على أن لفظة مخافة أن يناله العدو مدرجة، وأنا أشك أن النووي يقول بهذا اللفظ. أقرأ هذا الشيء. لأن النووي ألفاظ النووي معروفة، وألفاظ ابن حزم معروفة. أقرأ كلام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله وهذه العلة المذكورة في الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك. إذن هناك من قال أنها مدرجة مع المالكية، وإن صح وإن صحح النووي ذلك أم لم صح، لكن في من قال بالإدراج. المالكية كلهم يقولون بالإدراج يا شيخنا. الملكية يقول أصلا أن هذه الزيادة ليست في الحديث وبناء. هذا كان سؤالنا في الأول، ما أنا قلت هذا. ألم يكن سؤالنا في أول الأمر هل قال أحد بإدراجها؟ قلت لا. لا، أنا قلت يا شيخنا في البداية خلص الإمام مالك بدون هذه الزيادة لم يقلها وبناء على. يا أخي في فارق بين أن يقول الإمام مالك، بين أن يروي الإمام مالك الحديث بلفظ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وبين أن يقول الإمام مالك إن لفظة مخافة أن يدركه العدو أو أن يأخذه العدو مدرجة، في فارق بين القول. لا، ليس هناك نص عن الإمام مالك في الدرجة، إنما نص عن بعض علماء المذهب لما ردوا لماذا خالفت الحديث، قالوا الرواية مدرجة، قالوا إن الرواية إن هذه الزيادة مدرجة. ماشي. نرجع إلى كلامنا وسندقق مع أحمد لأنه يفترض أن يفهم ما أريد. هل قال الإمام النووي كما زعمت أنني لم أخف على أحد قال بإدراج هذه اللفظة؟ مش كذا قال ولا النووي؟ لا ها؟ قال لا، نسأله عدل النووي. أنا قلت ذلك بناء على كلام أنا. فهل قال الإمام النووي رحمه الله ما قال أحد قط بأن هذه الزيادة مدرجة؟ أنت علمتنا يا شيخنا في مثل هذه المواطن أن القول قول علماء الحديث، وعندما نسأل عن الإدراج من عدمه فنسأل عن علماء الحديث هل قال أحد من علماء الحديث بالإدراج أم لا. هذا الذي أفهمه من سؤالك دائما دائما. يعني الإجابة هذه تعرف في عند السياسيين يقولون عنه إجابة دبلوماسية. يعني إيه الإجابة الدبلوماسية؟ يتكلم كثير ولا تفهم منه شيء. زي ما جاءوا مثلا لدولة من الدول المعروفة أو المعروف سياستها قادتها بالسياسة من أشهر دولة شيعية كبيرة معروفة، يقولون قيادتها من أدهى الناس في المناقشات السياسية. يعني مرة عرضوا على مجلس الأمن كده في المسألة، قل نعم، تقولون نعم أو لا، أعطونا قول، قالوا نعم. فهمت شيء يا سامة؟ أنت تقولوا في القرار نعم أو لا؟ قالوا نعم. لا يعني أخطر. بس يا شيخنا إذا خلت رجاء، المهم أن ننتقل، ماذا تريد أن تقول في النهاية؟ ده أقول أن الرواية أن التعليل ثابت، وأن قول الجمهور أنه يجوز الذهاب بالقرآن إلى أرض العدو إذا أمن على القرآن. ده الإشكال الأول. أما الإشكال الآخر بقى الذي أورده البعض، لأن لو نأخذ من الإشكال الأول، أنت ذاهب إلى ألمانيا أو إلى أمريكا دولة كافرة ومعك مصحف، وعلم أنهم لن يأخذون منك المصحف ولن يدنسوه، ولو شاءوا لطبعوا مصاحف ودنسوها، العلة معتبرة أو ليست معتبرة؟ أنا مخافة أن يناله العدو، أنا أمنت من أن يناله العدو، خلاص لا إلا معتبر. بس في مسألة يا شيخنا بقى أريد أن أسأل فضلتك عنها. انتبه بس أن نخلص من مسألتنا الآن. نعم نخلص من أسئلتنا الآن. في أمان لن يأخذه مني أحد. يجوز أن أصطحبه؟ يجوز يجوز. نعم. لأنني في مأمن الحكم يضر مع العلة، فمخافة أن ناله العدو أن في مأمن أنهم لن يأخذوه مني، بل هم يطبعونه حين يصدرونه إليه. نعم. المصاحف الجيدة حين تطبع في أوروبا وتصدر إليه، يعني إذا انتفى الخوف جاز الاستحاب. نعم كده. لا بس أنا في إشكال آخر. الإشكال ما المراد بالعدو؟ هل هي بلاد الكفار أم العدو المحارب؟ يعني لو ذهب لدولة دولة كافرة ولكن ليس بأعداء، هل هذا يتنزل عليه الكلام؟ هو إذا أنت قلت أننا نضر مع العلة فلا حاجة لسؤالك هذا، لأنه مبني على الجواب الأول. فمن الذي سيمزق القرآن؟ نمسكهم الأعداء المحاربون. نعم. أما المسالمون فلا فائدة لهم في تمزيقه إذن. نعم هذا هو. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا شيخ أحمد. كل خير شيخنا. لا حسن عرضك طيب استهلالك مع ما فيه من أمور يعني كنا نتمنى الإعراض عنها. جزاك الله خيرا وبارك الله في أهلك ومالك. منك نستفيد شيخنا ونتعلمكم الله وحفظكم الله جميعا. ونذكركم بصيام غدا الخميس إن شاء الله. ولا تنسوا الدعاء لأخيكم الذي كان يحضر معنا هذا المجلس، أخونا الشيخ فوزي ابن المهدي رحمه الله تعالى، وكان يعمل قسيسا وأسلم والحمد لله، واستفرغ قصة كبيرة من حياته بعد أن أسلم في الدعوة إلى الله، والتنقل بين مكان ومكان للدعوة إلى الله، وكان فيما نحسبه والله حسيبه يحب الآية والحديث، وهذه علامة خير، وكان يحب الآية والحديث كثيرا ما كان يقطع جدل المجادلين بإراده للآية أو بإراده لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة عليه في قبره، وأن ينير له قبره وأن يفسح له فيه، وأن يرحمه أمواتنا وأموات المسلمين. وجلس معنا في هذا المجلس جلسات ينافح عن دينه وينافح عن كتاب الله وسنة رسول الله، ويقول لعل الله أن يرحمني بعد أن دعوت إلى النصرانية زمنا أن يرحمني وأن يكفر عني بسبب هذه المجالس. فالحمد لله على حسن الختام، والحمد لله على الإسلام. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.